تفسير الآية 70 من سورة الأنعام يقول تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أي هذا بيان لكيفية التعامل مع أمثال المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين وعلاجهم ودعوتهم للعمل بأخلاق الإسلام، أي واترك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ولا تقبل على ولا تتأثر وتنشغل كثيرا بالذين جعلوا دينهم الحق الذي جاءهم به الرسول الحق صلى الله عليه وسلم ويدعون إليه وهو دين الإسلام لعبا أي عبثا أي بلا فائدة كالأطفال التي تحبو وتجتمع للعب ثم تنفض بلا هدف أي لا يستفيدون من أي فائدة وهو الذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين أي يتعاملون معه بغير جدية وبجعله مثلا يتسلون بها ويضحكون عليها بدلا من تعظيمه بالعمل به ولهوا أي استهزاء وسخرية واحتقارا حيث يسخرون مما فيه ويحتقرون بما يفيد شدة تكذيبهم واستكبارهم واستهزائهم واستخفافهم واحتقارهم وغرتهم الحياة الدنيا أي وخدعتهم فلم يحسنوا طلبها مع طلب الحياة الآخرة كما نصحهم الله والإسلام بل فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات والمقصود أن اتركهم فلا تقبل عليهم يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلم لكي يستشعروا اعتراضك ورفضك لأقوالهم وأفعالهم السيئة فإن هذا قد يوقظهم فيعودون لربهم ولإسلامهم لكن مع ذلك وفي ذات الوقت عظهم أي ذكرهم بتوقيت وبأسلوب يناسبهم بمواعظ وأقوال وأفعال بليغة مؤثرة في نفوسهم أي عقولهم ومشاعرهم تبلغ بهم للعودة للخير وتحذرهم أن الله تعالى حتما يعلم ما في قلوبهم وأنهم سيصيبهم التعاسة في الدارين إذا استمروا على ما هم فيه من بعدهم عن ربهم وأخلاق إسلامهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار عظهم فيما بينك وبين أنفسهم أي لا تفضحهم أو بأسلوب عام غير مباشر حتى يكونوا أسرع استجابة لأن الستر يؤدي غالبا إلى مراجعة النفس بينما الفضح لها في الغالب يدفعها إلى الجرأة على المعاصي واللامبالاة بفعلها حيث قد انكشف كل شيء. عظهم ليسعدوا بهذا الوعظ في دنياهم وأخراهم قبل أن يتعسوا بنزول العذاب بهم فيهما. قوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي وذكر دائما جميع الناس يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم بهذا القرآن العظيم وبهذا الإسلام الذي فيه والذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم إذا عملوا بكل أخلاق. ذكرهم بأفضل وأنسب أسلوب وتوقيت وبكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وذلك حتى لا تبسل نفس بما كسبت، أي لا تهلك، أي لا تهلك أي نفس إنسانية بسبب ما فعلت من شرور ومفاسد وأضرار إذا هي خالفت إسلامها ولم تستجب لهذا التذكير، حيث سيصيبها حتما شر وتعاسة كعقاب وعذاب على قدر سوئها في دنياها وأخراها، وليس لها حين حدوث العقاب غير الله تعالى أي ولي يتولى أمرها ويدافع عنها، ولا أي شفيع أي متوسل يستجاب لتوسله ولوساطته عنده لكي يعفو عنها وينقذها مما هي فيه، إلا إذا أذن هو سبحانه لمن يشفع لها. وحينها أيضا إن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو فرض واستطاعت وقتها أن تدفع أي عدل أي فداء أو فدية أو بدل أو تعويض يعادل أي يساوي نجاتها من العذاب، وهو ما يدفع من أجل افتداء النفس وتخليصها من سوء ما مهما كان عظيما، حتى لو فرض وجاءت إحداها يومها بملء الأرض ذهبا وأضعافه لتفتدي به من عذاب الله فلن يقبل منها. وفي هذا قطع لأي أمل لأي نفس غير مسلمة في النجاة مما هي فيه إلا أن تتوب وترجع لربها وإسلامها قبل موتها. أما النفس المسلمة فرحمة الله واسعة لها. قوله تعالى: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، أي هؤلاء الذين أهلكوا بسبب ما عملوا من سوء في دنياهم سيكون لهم حتما في أخراهم شراب من حميم، أي ماء مغلي لا يطاق يقطع بطونهم، ولهم كذلك عذاب موجع مهين متعس لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة قطعا إلى عذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. قوله تعالى: بما كانوا يكفرون، أي وكل ذلك بسبب أنهم كانوا في دنياهم يكفرون وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك أي يكذبون بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعاندون ويستكبرون ويستهزئون ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار وكل سوء مضر متعس، حيث لا حساب من وجهة نظرهم.